كذلك ذكر الله عز وجل طور سنين في قوله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أقسم الله بالتين، أقسم الله بالزيتون، أقسم الله بطور سنين بهذه البقعة المباركة. بعض العلماء ينحى إلى أن المراد الأماكن، وهذا المنحى نحى إليه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره خلافا لما جرت عليه أصول تفسيره في أنه يجري آيات القرآن على ظاهرها، إلا أنه في هذه الآية لم يجريها على ظاهرها وأبقاها على أن المراد بها الأماكن، مع أن ظاهر القرآن أنه قسم بالتين وقسم بالزيتون. قال ربنا: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. إذن عندما يكلم موسى في ذلك تلك البقعة ويخبر الله أن الشجرة المباركة أصل ابتدائها كان في تلك البقعة، وعندما يقسم الله في قصار المفصل بطور سيناء، كل ذلك يجعلنا لا نتردد أن نقول إنها أرض مباركة طيبة خلد القرآن ذكرها.